إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم، وهم كذبة في ذلك، فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا قال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي من النفاق والقصد السيء، فأعرض عنهم، أي لا تبالي بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه، وعظهم، أي بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله والترهيب من تركه، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي انصحهم سرا بينك وبينهم، فإنه أنجح لحصول المقصود وبالغ في زجرهم وقمعهم عما كانوا عليه. وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سرا ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود. وما أرسلنا من رسول بين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآية الكريمة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى الله وإلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يبين الله حال المنافقين الذين يدعون أنهم مؤمنون وهم ليسوا كذلك، بل هم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. والمنافقون هم لون من الكفار يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وقد نزلت فيهم آيات وسور، بل نزلت سورة كاملة فيهم وهي سورة المنافقون، وقد فضحهم الله تبارك وتعالى. فهم يدعون الإيمان وأنهم مؤمنون بالله ورسوله، وهم يكذبون في ذلك، وهم شر من بقية الكفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافقون هم شر الخلق والخليقة، لأنهم يكذبون على الله ويكذبون على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيزعمون الإيمان وهم كاذبون ويبطنون الكفر. ولذلك عبر بقوله: لم تر الذين يزعمون، يعني يدعون دعوى كاذبة غير صحيحة، أنهم يؤمنون بما أنزل إليك من الكتاب والحكمة وما أنزل من قبلك. ألم تر الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل من قبلك ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إنهم ارتكسوا في حبائل الشيطان الذي سول لهم وأملى لهم، وكثيرا ما كانوا يكيدون للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن الله عز وجل فضحهم وأخرج ما كانوا يكتمون، كما قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. هكذا شأن المنافقين. ولذلك يقول الله عز وجل: ولتعرفنهم بلحن القول، بمجرد أن تسمع الحاذق الذكي يعرفه من خلال نبرات كلامهم ومن خلال بعض أساليبهم. وكثيرا ما كانوا يثبطون عن الجهاد ويكيدون المسلمين ويتحالفون مع الكفار ضد المسلمون ضد المسلمين، وهم الذين قالوا على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. رد الله عليهم بقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فهم قد ارتكسوا في حبائل الشيطان الذي سول لهم وأملى لهم وزين لهم ما هم عليه والعياذ بالله، فضلوا وأضلوا. وإذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا فإنهم يصدون صدودا عظيما عن سبيل الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني يعرضون وينكصون على أعقابهم والعياذ بالله، لأنهم ضلال ضالون مضلون. ولذلك مهما استغفر لهم فإن ذلك لا قيمة له، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لأنهم مخادعون ويعني يكذبون يعني ويظهرون ما لا يبطنون والعياذ بالله. ولهم علامات منها التثاقل عن الصلوات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني لو علموا ما في هاتين الصلاتين من الخير والأجر العظيم لأتوا ولو كانوا يحبون على أيديهم وأرجلهم. ثم أخبر الله عن مصيرهم وعن مآلهم: أولئك الذين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أولئك الذين يعلم الله، وإذا أصابتهم مصيبة قالوا فكيف، أحسنتم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة قالوا كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يعني إذا قدر الله عليه شيء عليهم شيئا بسبب ما قدمت أيديهم وبسبب ما أضمروا من فساد ومن شر، فإنهم يعني يظنون أن يوهمون الناس أنهم ماذا، أن هذه المصيبة العظيمة أنهم يعني ليسوا مستحقين لها، بينما هم يستحقونها. إذا أصابت مصيبة قالوا فكيف إذا أصابت مصيبة قالوا بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا قدر الله عليهم شيء وأحسوا بالخطر ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحلفون أيمانا مغلظة أنهم لم يفعلوا هذا الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنهم ليس قبولا لأيمانهم، ولكن الله قد فضحهم وأمرهم واضح، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فهم إذا أصابتهم مصيبة جاءوا يحلفون أيمانا مغلظة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم إنما أرادوا الإحسان إلى الناس وأرادوا أن يوفقوا بين الناس وهم يكذبون في هذا كذبا صراحا كذبا خطيرا جدا، فلذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى وفضحهم في الدنيا والآخرة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهم يحلفون بالله لترضوا عنهم، وإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون لكم بالله ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه. هؤلاء المنافقون هم شر الخلق والخليقة، يحلفون الأيمان الفاجرة وهم يعلمون أنهم كاذبون فيما قالوا. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن أنك لرسول الله والله يشهد أنك رسوله والله يعلم إن يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فساء ما كانوا، فصدوا صدوا عن سبيل الله فلهم إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يعني هؤلاء المنافقون كفروا بعد إيمانهم، كفروا على علم وهم يعلمون، لم يكونوا على جهل بل هم على علم، ولكن أصابهم الحسد والحقد والضغن والبغض لله ولرسوله وللمؤمنين حتى وقعوا فيما وقعوا فيه. ثم قال: أولئك يعلم الله ما في قلوبهم، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هؤلاء مهما أحلفوا من أيمان فإنها أيمان كاذبة، والله تبارك وتعالى يعلم ما في قلوبهم، لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فلذلك فضحهم الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم ما في قلوبهم. فأعرض عنهم يعني دعهم وشأنهم حتى يلقوا الله على كفرهم، حتى يلقوا الله بكفرهم، وعظهم ذكرهم بالله. هذا لو كانوا يستمعون الذكر، لو كانوا يستفيدون من الذكر. وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، بالغ في وعظهم إن كانوا يفقهون إن كانوا يدركون، ولكن إن عليك إلا البلاغ، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، فهم قد ضلوا ضلالا بعيدا وبعدوا عن الله عز وجل. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظهم وأن يذكرهم وأن يقول لهم قولا بليغا. وهذا توجيه للدعاء والمصلحين أنهم يجمعون بين يعني الوعظ وبين التذكير وبين المبالغة في الوعظ وبين الجد والاجتهاد في ذلك، لعل الله يهدي على أيديهم من شاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لكن هؤلاء كتبت عليهم الشقاوة، كتبت عليهم ماذا؟ الشقاوة، وضلوا ضلالا بعيدا، وكتب عليهم أنهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الله أطلع الله نبيه عليهم وأخبر بهم حذيفة رضي الله عنه كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى ورع عمر وخوفه من الله، مع أنه مبشر بالجنة وأنه لا يخاف عليه، مع هذا يستحلف حذيفة رضي الله عنه: يا حذيفة

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشل ريحكم، وغير ذلك من الآيات. فطاعة الرسول طاعة لله سبحانه وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فلا بد من الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فالرسل إنما أرسلوا ليطاعوا فيما يأمرون وينهون، فيما يأمرون وينهون. ولذلك فسر العلماء شهادة أن محمدا رسول الله تصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر به، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، لأن كلامه وحي يوحى حيث لا ينطق عن الهوى. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى. فطاعة الرسول من طاعة الله، جزء من طاعة الله تبارك وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إذن كما قال جل وعلا: ولو أنهم ظلموا، وكما قال جل وعلا: من يطع وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. هنا خبر كما قال المصنف أمر بصيغة الخبر. ثم بعد أن أمر بطاعة الله ورسوله بين أن المؤمنين لو أنهم عندما صدرت منهم ذنوب جاءوا واستغفروا الله عز وجل وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم لوجدوا الله توابا رحيما، فإن الله يتوب على من تاب ويغفر لمن استغفر. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا الكلام إنما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إليه المؤمنون ويطلبون منه أن يستغفر لهم، ويطلبون منه أن يستغفر لهم، لأنه أعظم مستجاب للدعوة صلوات الله وسلامه عليه. فيرجى أن يغفر لهم إذا جاءوا بصدق وإخلاص وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم، فإنهم يجدون ثمرات ذلك عند الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهنا أنبه على مسألة أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى إشارة، وهي أن ذلك الأمر وهو طلب الاستغفار من الرسول خاص بحياته، ولا يطلب منه شيء بعد مماته صلوات الله وسلامه عليه. وأما القصة المكذوبة الموضوعة المختلقة التي تسمى بقصة ابن العتبي، والتي ذكرها بعض المفسرين عند هذه الآية أنه جاء ونظم قصيدة واستغفر وطلب من النبي أن يستغفر له، فأخرج له النبي صلى الله عليه وسلم يده وصافحه، هذا كله كذب وهراء ودجل وسفة. ولا يصح منه شيء، لا تصح لا سندا ولا متنا. فمن جهة السند كل من فيها وضاعون كذابون، ومن جهة المتن معارضة لما لحال البرزخ الذي هو حال النبي صلى الله عليه وسلم الآن، فإن حال البرزخ غير حاله في الدنيا. نعم، في الدنيا يأتي إليه الصحابة ويطلبون منه الدعاء ويطلبون منه أن يستغفر لهم، وأما في بعد وفاته فلا يطلب منه شيء. ولذلك فإن الذين يقفون عند القبر الآن ويقولون مدد يا رسول الله فإنهم مشركون، مشركون بالله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه المدد ولا من غيره من الأولياء والأنبياء والأتقياء، المدد يطلب من الله. ادعو ربك وحده، لا تدعو نبيا مقربا ولا ملكا، لا تدعو نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، فإن ذلك هو الشرك بعينه. هؤلاء الذين يقولون أعطنا يا رسول الله مشركون، الذي يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك مشرك، الذي يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مشرك، الذي يقول إنما إن لم تكن من معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، هذا مشرك شركا أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ولذلك ما عهدنا أن أحد من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء وطلب منه شيء، بل كانوا، فهذا عمر رضي الله عنه عندما اشتد بهم الجدب والقحط وسمي العام ذلك عام الرمادة لكثرة غباره لقلة الأمطار، هل استسقى بالنبي أم استسقى بدعاء الحي؟ من هو؟ بالعباس عليه رضي الله عنه، استسقى بالعباس رضي الله عنه، وقال اللهم إن كنا نتوجه إليك بنبيك وإننا اليوم نتوجه إليك بعم نبيك فأسقنا، أي بدعاء عم نبيك. فلو كان المقام ليس مقام دعاء لكان الأولى بعمر أن يتوجه إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، لم يفعل ذلك أبدا صلى الله عليه وسلم، وإنما استسقى بالعباس، لم يفعل ذلك رضي الله عنه عمر، وإنما استسقى بالعباس. والقصة كما يقول أنس تدل على أن ذلك تكرر مرارا، وكلها كان يستسقي بالعباس ويأمره بالخروج والصلاة بهم والدعاء فيدعو فيسقون أكثر من مرة، لقول أنس رضي الله عنهما عنه كان عمر إذا قحطوا استسقى بالعباس، وقد استسقى معاوية بيزيد بن الأسود، وكان رجلا كثير البكاء من خشية الله، واستسقى به الضحاك بن قيس، ولم نعرف أن أحد من الصحابة استسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء الذين يأتون عند القبر ويسألونه قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، هؤلاء مشركون لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. إذا جئت لزيارة القبر فسلم ثم انصرف، ولا تدعو عند القبر، إياك ثم إياك أن تدعو عند القبر، صلي وانصرف، انصرف مباشرة، سلم عفوا لا تسلمك صلاة، سلم السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر رضي الله عنهما، ثم انصرف، ثم انصرف. لو دعوت النبي صلى الله عليه وسلم أو دعوت أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. بالنسبة لآية فلا وربك لا يؤمنون نؤخرها إلى درس الغد إن شاء الله، ونحن إلى درس الليلة المغرب ثم درس الغد هنا إن شاء الله تعالى. تفضل. جزاكم الله خيرا وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وإياكم جميع المسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل الكريم: في بلدنا تكثر الفتن بين طالب العلم والمشائخ، ما هو الموقف السليم للسلف في الفتن الحاصلة بين المشائخ وطلبة العلم؟ الحل هو العلم والتعلم والتفقه في دين الله والجد والاجتهاد في ذلك وأخذ العلم عن أهله، والخلاف ليس بين المشايخ وليس بين طلاب العلم والمشايخ، وإنما أذكاه وطوره رعاع صغار جهال لا يحسن بعضهم قراءة الفاتحة، وربما لا يحسن كيف يتوضأ. لما تعلم قليلا زعم أنه وصل إلى القمة، فأخذ يصدر الأحكام كما يشاء، يبدع ويفسق ويكفر كما يريد، مع أنه أجهل من حمار أهله، وهذه مصيبة عظمى. وربما أثر بعضهم فاغتر به بعض المشايخ فأخذ كلامه مسلما فاقتنع بما قال فوقع في ما وقع فيه، وهذا أمر عضال وداء خطير جدا. هذا الخلاف الذي بين طلبة العلم أمر في غاية الخطورة، يذكيه أعداء السنة ويذكيه أعداء الإسلام ويذكيه المندسون في صفوف أهل السنة السلفيين والمصطادون في الماء العكر، وقد يصدرون أحكاما جزافا خطيرة، إما بالإلزام بما لا يلزم أو بتحميل كلام المتكلم ما لا يحتمل أو بصرف كلامه عما أراد أو بالظنون أو بالحكايات الكاذبة أو بإخبار الكذابين أو بإشاعة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يرجعوا إلى العلماء الربانيين من كبار العلماء الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما أن يتصدر الصغار ويتزببوا قبل أن يحصرموا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون ويصدرون الأحكام بناء على الظنون، نقول لهم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ونقول لهم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وغير ذلك من الآيات. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية القوم زعموا، وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث، فإياك أن تدخل يا عبد الله في هذا النفق المظلم الذي دخل فيه بعض الناس، فصاروا يهرفون بما لا يعرفون ويزعمون، والله بعضهم أعاجم حتى لا يعرفون اللغة العربية، بعضهم لا يعرف يقرأ الفاتحة، لا يعرف القرآن، ثم تجده يفسق ويبدع ويصنف إخوانه كما يريد، وهذا نتيجة للتعالم. التعالم أمره خطير، أمره خطير. بعض الناس يدعي أنه عالم وهو جاهل تماما، فاحذر يا عبد الله من هذا الأمر، احذر من ذلك فإنه في غاية الخطورة. وإذا رأيت هؤلاء الذين يتهاجرون ويتقاطعون يعني في هذا الباب فابتعد عنهم جميعا، الطرفين ابتعد عنهم جميعا، واذهب إلى العلماء الربانيين من أمثال كبار علمائنا وسألهم عما أشكل عليك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز التحاكم لرد حق إلى محكمة تخلط في الحكم بين الشرع والقوانين الغربية؟ إن كنت في بلد يقيم حكم الله ويعمل بالشرع فلا تعدل عنه إلى غيره، أما إن كنت في بلاد تحكم القوانين الوضعية ولك حق يخشى أن يضيع، فإن استطعت الحصول على حقك دون التحاكم إلى هؤلاء فافعل، وإن لم تستطع فيمكن أن ترفع إلى تلك الجهات مع اعتقادك أنهم طواغيت. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أخذ السجادة من الفرش القديمة المفكوكة من الحرم من المسجد النبوي والانتفاع به منفعة شخصية؟ كيف هل يجوز أخذ سجادة من الفرش القديمة من المسجد النبوي والانتفاع به منفعة شخصية؟ من بعد إيش؟ منفعة شخصية السجادات. لا، من بعد إيش؟ منفعة شخصية. منفعة شخصية؟ إيه. يعني كيف؟ ما فهمت. يعني يفك السجادة للتبرك؟ للتبرك بتلك الفرش؟ لا لا، استعملها مثلا لغير الصلاة. إذا كان قد أعطي إياها من قبل الجهات المختصة فلا بأس، تلك السجاجيد التي التالفة أو التي استغني عنها، إن كان قد أعطي إياها من قبل الجهات المختصة المسؤولة وهم مفوضون في ذلك فلا بأس بذلك، على أن يعتقد أنها فراش عادي، يعني لا ميزة له ولا قدسية له، من الفرش العادية كما لو اشتريت أي فراش حتى ولو من بلاد كافرة، يعني لا يعتقد فيها البركة أو يتبرك بها لأنها كانت مفروشة في المسجد أو في المكان الفلاني، لا، هذا خطير جدا. نعم. يقول: هل يجوز إخراجها من المدينة؟ إخراج الفرش، ما المشكلة؟ تخرج من المدينة وتوزع في أي مكان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: وهذا بإذن المسؤولين، بإذن المسؤولين الذين خولوا بذلك لا بطريق الاختلاص والسرقة. نعم. يقول السائل: هل الذين تفوتهم الصلاة أو يقصرون في أدائها هل هم من المنافقين رغم أنهم يظهرون ما يبطلون من الإيمان؟ إذا كانوا يصلون لا يتركون الصلاة ففيهم شبه من المنافقين، ولكن لا يقال إنهم منافقون خلص، لكن فيهم شيء من علامات المنافقين الذين لا يؤتون الصلاة إلا كسالى، فإن كانوا يصلون لكن يتخلفون عن صلاة الجماعة مثلا ففيهم شبه من المنافقين. صلاة الجماعة واجبة، والذي تخلف عن الصلاة يصبح مرحاضا للشيطان يبول في أذنيه، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإياك يا عبد الله أن تتخلف عن صلاة الجماعة، فإن التخلف عن صلاة الجماعة من علامات المنافقين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: نعني في بلادنا من النساء أنهم يرفضون أن يعدد عليها زوجها. إيش؟ أن يعدد عليها زوجها. وأنا أرغب في التعدد، فهل يجوز لي أن أتزوج بدون إذنها؟ لا دخل للزوجة في زواجك إذا أردت، لا يشترط أن تأذن لك، إذنها ليس شرطا، الشرط هو العدل، هو القدرة على العدل. إن وجدت من نفسك أنك تعدل فهذا هو الشرط الوحيد. انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، ولا علاقة للزوجة الأولى بهذا، رضيت أم لم ترضى، أذنت أم لم تأذن. لكن أنت اختبر نفسك، أنت أيها الزوج، إن وجدت من نفسك وغلب على ظنك أنك تعدل فتزوج إلى أربع، حصن بنات المسلمين، تسهم في تحصين بنات المسلمين، وتطبق السنة، وترد على المتفرنجين المستغربين الذين يقلدون الأفرنج. في بعض الدول الإسلامية يحرم التعدد ويجوز أن تتخذ صديقات، أليس كذلك؟ هذا في دول إيش؟ إسلامية. نحن ما نتحدث عن الغرب، اتخاذ الصديقات عند الغرب معروف وعند الكفار معروف، لكن بعض بلاد المسلمين يشرعون تحريم التعدد ويبيحون لك أن تتخذ صديقات، والعياذ بالله. حرموا تعدد الزوجات وأباحوا تعدد الصديقات، كما أباحوا للنساء تعدد من؟ ماذا؟ الأصدقاء. فعلينا أن نحذر من هذه الأفكار الغربية، والآن بطريق التمثيليات والمسرحيات الفاجرة التي تذيعها دولنا، بعض دولنا وللأسف، وتتبناها وتذيعها في وسائل إعلامها، هذا أمر في غاية الخطورة، شوهت سمعة هذا الأمر وهو التعدد، فيذيعون يعني يصورون تصورات بأن هذا زواج لا يمكن أن ينجح. والله وللحمد ناجح عندنا وطبقناه، وطبقه إخواننا وآباؤنا من قبلنا وأجدادنا، وليس فيه أي مشاكل، والله الحمد والمنة. لكن المنهزمون المقلدون للكفار ينهزمون فعلا، تجدهم والعياذ بالله لا يصغون لأمر الله، بل يشوهون الشرع ويستسلمون لرغبات النساء اللاتي لن يرضين بأمر الله سبحانه وتعالى. فخليك شجاع، لا تكن جبانا ميتا فطيسا تأتمر بأمرها ولو بإبعاد أمك وأبيك، انتبه، خليك رجل. لكن مع هذا أؤكد وأقول: لا تعدد إلا إذا غلب على ظنك أنك ماذا؟ أنك تستطيع العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إلى درسنا الليلة بعد المغرب إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.